نعم، من النواقض القلبية. قال: ومن النواقض القلبية في باب النبوات اعتقاد أن لأحد طريقا إلى الله غير متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو لا يجب عليه اتباعه، أو أن لغيره خروجا عن اتباعه. ومنها الدعاء، ومنها ادعاء النبوة لنفسه أو اعتقادها في غيره، أو تجويزها بعد ختمها أو إنكار ختمها. ومنها إنكار الكتب المنزلة إجمالا، أو إنكار بعضها مما يجب الإيمان به تفصيلا. وكل ذلك يناقض قول القلب، وبغض وكراهية ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم مما ينافي عمل القلب من المحبة والرضا والقبول. ومن النواقض القولية في باب النبوات سب الأنبياء عامة أو نبينا خاصة، فمن استخف بنبينا صلى الله عليه وسلم أو بأحد من الأنبياء أو أزرى عليهم أو آذاهم فهو كافر بالإجماع. ومن النواقض العملية في باب النبوات الاستهانة العملية بالمصحف كأن يضعه تحت قدمي أو يلقيه في القاذورات، أو السعي إلى تغييره وتبديله بزيادة أو نقصان. ومن النواقض القلبية والقولية في الغيبيات إنكار الملائكة أو الجن، أو السب أو الاستهزاء بشيء من ذلك وهو تكذيب للوحي وخلق للإجماع. ومنها إنكار البعث والوعد والوعيد، أو الاستهزاء والسب لشيء من ذلك. نعم، هذا واضح. كل النواقض نواقض القلب في باب النبوات كان يعتقد أن لأحد طريقا إلى الله غير متابعة الرسول، هذا أو لا يجب عليه اتباعه، كان يعتقد أنه يصل إلى الله عن طريق الفلسفة أو عن طريق الصبو عن طريق الصابية أو عن طريق التهول أو التنصر، ما في طريق إلى الله إلا عن طريق الرسول عليه الصلاة والسلام، أو يعتقد أنه لا يجب عليه اتباع الرسول فيكون مرتد، أو أنه يجوز له الخروج عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كله ردة. منها ادعاء النبوة أو يعتقد النبوة في غيره، في غير الرسول عليه الصلاة والسلام، أو يجوزها بعد ختم النبوة، يقول ما ختمت النبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم، أو أنكر أن يكون محمد خاتم النبيين، هذا كفر وردة. ومنها إنكار الكتب المنزلة إجمالا على كفر، أو إنكار بعضها، يعني إنكار التوراة أو الإنجيل أو الزبور ما يجب الإيمان بتفسيره، وكل ذلك يناقض قول القلب، وبغض وكراهية ما جاء به الرسول مما ينافي عمل القلب من المحبة والرضا والقبول فيكون كفرا. قال تعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. ومن النواقض القولية في باب النبوات سب الأنبياء، هذا كفر جدا، أو سب نبيا خاصة، أو استخفاف بنبي من الأنبياء أو بأحد من الأنبياء أو أزرع عليهم، يعني احتقرهم أو آذاهم، هذا كفر بالإجماع. من ناقض العملية، ومن ناقض العملية في النبوات الاستهانة العملية بالمصحف، كان يضع المصحف تحت قدميه نتلة، أو يلقيه في القاذورات، أو يلطخه بالنجاسة، هذا كفر جدا، أو يسعى إلى تغييره وتبديله بزيادة أو نقصان. ومن ناقض القولية وقلبية وقولية في العملية إنكار الملائكة، يعني تكذيب الله، وإنكار الجن، السب أو الاستهزاء شيء من ذلك، وهذا تكذيب الوحي وخلق الإجماع. ومنها إنكار البعث، هذا إنكار الأصل المصري، وإنكار الوعد والوعيد، إنكار أو الاستهزاء والسب بالوعد والوعيد أو الجنة والنار، كل هذا من نواقض الإسلام. نعم، نواقض أخرى. قال المصنف: نواقض أخرى. ومنها ما هو متفق عليه، ومنها ما اختلف فيه. فمن المتفق عليه مما يناقض قول القلب إنكار معلوم من الدين بالضرورة، ومنه إنكار حجاب المرأة أصلا واستباحة التعري مطلقا. ومما يناقض اعتقاد القلب وعمله النفاق، وهو القول والفعل بخلاف ما في القلب، ومنه مكفر وهو الأكبر، وغير مكفر وهو الأصغر، وهو من جنس المعاصي. ومما يناقض عمل القلب بعض أنواع موالاة الكفار، فمن والى كافرا لكفره فقد نقض أصل إيمانه بالله ورسله، ومن ذلك متابعتهم في التحليل والتحريم والتشريع والتشبه بهم في أمور دينهم. ومظاهرة الكفار على المسلمين مراتب، منها ما ينقض الإيمان ومنها ما دون ذلك، ومنه الدعوة إلى وحدة الأديان، أو دعوى صحة التدين بها جميعا أو بأيها، أو جواز التحول من الإسلام إليها، والعلمانية التي تعني عزل الدين عن الحياة كلا أو جزءا، هي والإيمان ضدان لا يجتمعان، إذ هي في حقيقتها رد لمرجعية الوحي ومناقضة للتوحيد والاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. ومما اختلف فيه من النواقض سب الصحابة رضي الله عنهم، والصحيح أن من سب جميعهم أو معظمهم ورماهم بالكفر كفر، بخلاف من سب بعضهم من غير طعن في دينهم رضي الله عنهم. السحر، والصحيح أن السحر المتضمن فعلا أو قولا أو اعتقادا يقتضي الكفر وكفر، يقتضي الكفر فهو كفر وإلا فلا، وتعلمه وتعليمه إذا تضمن ما يقتضي الكفر فهو كفر وإلا فلا. التنجيم، والصحيح أن التنجيم الذي يتضمن عبادة النجوم أو اعتقاد تصرفها في الكون أو ادعاء علم الغيب فهو كفر وإلا فلا. وترك الصلاة تكاسلا من غير جحود مختلف في حكمه بين أهل السنة، ومن كفر تارك الصلاة مطلقا لم يتهم مخالفه بالإرجاء، ومن لم يكفر تارك الصلاة لم يرمي مخالفه بالخروج. نعم، هذه من النواقض، فمنها ما هو المتفق عليه ما يناقض قول القلب، إنكار معلوم من الدين بالضرورة، كانوا في وجوب الصلاة ووجوب الزكاة ووجوب الحج، أو يمكن تحريم الزنا أو تحريم الربا، لأنه مكذب لله ولرسوله. ومنه إنكار الحجاب أيضا، هذا متفق على حجاب المرأة، الله تعالى وإذا سألتمون متاع فاسألوه من وراء حجاب، فمن أنكر حجاب المرأة كفر، لأنه مكذب. حتى كذلك من أنكر السواك، من أنكر شرعية السواك كفر، لأنه مكذب لله. حتى من لو أنكر سنة من السنن جحدها فإنه يكفر إذا قامت عليه الحجة. وكذلك السباحة على التعري، لأن الله تعالى أمر بالستر وستر العورة. وما ناخذ اعتقاد القلب النفاق، وهو القول والفعل بخلاف ما في القلب، وهو ينقسم قسمين، أكبر وأصغر. اعتقاد أكبر كان ينكر وجود الله، أو ينكر الشريعة، أو ينكر الإسلام، ينكر الشريعة في الباطن، وإن كان يعني موافقا في الظاهر، فهذا الإنكار القلبي هذا كفر أكبر. كان يستحل يعني بقلبه يكذب الله، ومكذب الله ورسوله، يكذب الرسول، أو يكذب بعض ما جاء به الرسول، أو يبغض الله أو يبغض رسوله، أو يبغض بعض ما جاء به الرسول، هذا أكبر يخرج من الملة. ومنه أصغر وهو المعاصي، مثل الكذب الحديث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا تمن خان، وإذا خصم فجر، ومنها نقر الصلاة كنقر الغراب، ومنها تأخير الصلاة عن وقتها، كلها من كل العمل. ومما ينقض عمل القلب بعض أنواع مولاة الكفار، فمن والى كافرا لكفره يعني أحبه ونصر على المسلمين فقد نقض عصر إيمانه. ومن ذلك متابعتهم في التحليل والتحريم، يتبع الكفرة في التحليل والتحريم والتشريع والتشبه في أمور الكفر. ومنها مضاهصة الكفار راتب، منها ما ينقض الإيمان ومنها ما دون ذلك. هذا في نظر الأصل أن مظاهرة الكفار ناقض من عقود الإسلام، كيف يكون منها ما هو دون ذلك؟ يمكن إذا قيل أن كان التشبه في بعض الأشياء هذا يسمى، لكن مظاهرة الكفار الأصل أنها كفر أكبر. قال تعالى ومن يتولهم فإنهم، المظاهرة محبة المشركين وينشع عنها المساعدة، أما إذا كان في التشبه في بعض الأشياء هذا لا يكون كفر، لكن لا يسمى مظاهرة. ومنها الدعوة إلى وحدة الأديان، هذا رد على الإسلام، وحدة الأديان يعني يدعو إلى وحدة، لا فرق بين الإسلام واليهودية والنصرانية، هذا رد. أو دعوة صحة التدين بهما، يدعي أنه يجوز الإسلام التدين باليهودية والنصرانية والإسلام، هذا رد. أو يجوز التحول عن الإسلام إليها. والعلمانية التي تعني عزل الدين عن الحياة كلها وجزءا، هذه لا شك أنها دعوة إلى كفر، والإمام ضدها لا يجتمعان. الحقيقة أن ترد حقيقتها معناها أن الوحي لا يكون مرجع، وحقيقتها نقض التوحيد والاتباع النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا هم مختلفين من نواقض سب الصحابة، والصواب أن سب جميعهم أو معظمهم ورماهم بكفر كفر، لأنهم كذبوا لله ورسوله، الله تعالى زكاهم وعدلهم وعدهم الجنة، بخلاف من سب بعضهم الغيطان فقد لا يكون كفر سب الواحد والاثنين، إلا إذا سب الخلفاء الراشدين أو سب الشيخين. قل علم أحد أن سب الشيخين أبي بكر وعمر يعني تكفير، أو سب تكفير الصحابة، تكفير الصحابة ردة وتكفير الشيخين ردة. أما إذا سبهم هذا في تفصيل، إذا سبهم لدينهم كفر، أما إذا سبهم للغيظ والغضب فلا يكفر. والسحر الصحيح أن السحر متضمن فعلا أو قولا أو اعتقادا يأخذه بكفر، هذا لا شك. لكن إذا كان سحر لغوي كان يستعمل أدوية وكذا وليس فيها تصرف الشياطين فهذا كما قال الإمام الشافعي لا يكفر. وتعلم السحر وتعليمه كفر، قال إنما نحن فتنة فلا تكفر. إذا تضمن ما يقتضي الكفر نعم هو يتضمن هذا، إذا كان كفر يتصل صاحبه الشياطين. التنجيم، قال صلى الله عليه وسلم التنجيم الذي يتضمن عبادة النجوم أو اعتقد تصرف الكون أو ادعى أن الغيب هذا كفر. أما التنجيم الذي هو معرفة النجوم لمعرفة القبلة، معرفة أوقات البذر والزرع، هو يسمى علم التسيير، هو نوعان علم التأثير واعتقد النجوم مؤثرة في العالم السفلي هذا ردة، أو ادعى علم الغيب في اجتماعها وافتراقها. أما علم التسيير الذي هو معرفة القبلة ومعرفة أوقات الزرع للفلاحين فهذا الصواب أنه لا بأس به. قال العلماء لا ينبغي التعمق فيه، ترك الصلاة كسلا من غير جحود مثله به، والصواب أنه ردة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل والمكروه ترك الصلاة، وقال عليه الصلاة والسلام من ترك الصلاة العصر فقد حبط على الرواه البخاري في الصحيح. ومن كفر تارك الصلاة لم يتهم مخالفه بالأرجاء، اللي يكفر تارك الصلاة ما يقول الذي لا يكفر مرجع ما يزال، ومن لم يكفر تارك الصلاة لم يرد مخالفه بالخروج. نعم. قال الفصل الرابع نواقض الإيمان. نواقص الإيمان، ونواقص الإيمان أقوال وأفعال واعتقادات حكم الشارع بأنها تنقص الإيمان ولا تنقضه. ونواقص الإيمان منها الشرك الأصغر والكبائر والصغائر، فأما الشرك الأصغر فهو ما ورد في النصوص تسميته شركا ولم يبلغ حد الشرك الأكبر فهو كالوسيلة الأكبر. وكما أن الأكبر يحبط جميع العمل فإن الأصغر لا يحبط إلا ما اقترن به من عمل. ويفرق بين الشرك الأصغر والأكبر بأمور منها صريح النص عليه كقوله صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. وما فهمه الصحابة من نصوص الوحي كقوله صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك، وقوله صلى الله عليه وسلم الطيرة شرك. ومما يدل عليه مجيئهم منكرا غير معروف كقوله صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والتولة شرك. والأصغر أكبر من الكبائر وأخطر، وتعلقه بالإيمان يظهر أكثر. والكبائر ما استتبعت لعنة أو حدا في الدنيا أو عقوبة في الآخرة، ومنها قتل النفس والربا والزنا والقذف والتولي يوم الزحف. والصغائر ما لم يبلغ حد الكبائر، ومن اجتنب الكبائر غفرت له الصغائر. ومن نواقص الإيمان يسير الرياء في العبادات وتصوير ذوات الأرواح من المخلوقات، والصلاة تبركا بين القبور وإليها، واتخاذها مساجد والبناء عليها، والحلف بغير الله تعالى، والاستشفاع بالخلق على الله تعالى، والتسمية بما يختص به الله بالله تعالى من أسمائه وصفاته، والتعبيد بغير أسمائه، والرقى البدعية والتمائم وإتيان الكهان البدعي، والتشاؤم والتعصب للحزبيات الجاهلية والقوميات العنصرية، والتشبه بأهل الملل الردية فيما لا يتعلق بأمورهم الدينية. وهذه الأمور منها ما هو وسيلة للشرك ومنها ما دون ذلك. نعم، هذه نواقص الإيمان. نواقص الإيمان يقول المؤلف أقوال وأفعال واعتقادات حكم الشارع بأنها تنقص الإيمان ولا تنقضه. ونواقص منها الشرك الأصغر ومنها الكبائر ومنها الصغائر. فأما الشرك الأصغر فهو ورد في النصوص تسميته شركا ولم يبلغ حد الشرك الأكبر، مثل قوله من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، هذا نص الشارع بأنه شرك. قال فوق الوسيلة الأكبر، وكما أن الأكبر يحبط جميع الأعمال فإن العمل لا يحبط إلا ما اقترن به من العمل. الأصغر يحبط العمل الذي قارنه فقط، والأكبر يحبط جميع الأعمال. فالأكبر يخلد في النار صاحبه والثاني لا يخلد. ويفرق بين الشرك الأصغر والأكبر بأمور منها صريح النص، إذا جاء النص بأنه شرك أصغر كقوله إن أخوه ما أخوه عليكم الشرك الأصغر، إن أخوة ما أخبأكم الشرك الأصغر فسألنا فقال بي فسألنا عن فقال بي إن أخوة ما أخبأ عليكم الشرك الأصغر فسئل عنه فقال الرياء. يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاة الإمام. إذا جاء النص، لكن ما هل هذا لفظ الحديث لا أخبر أخبر عليكم الشرك الأصغر؟ أنا في الحديث لا، أنا أخبركم بما هو آخر، أخبره عليكم عندي من المسيح الدجال. فقالوا بلى. قال الرياء. يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاة، لكن هل جاء نص لا أخبر أخبر عليكم الشرك الأصغر هكذا؟ الشرك خفي يا شيخ. والمؤلف لا الشرك الأصغر، ما ذكرنا ورد في الحديث أخوة ما أخوف عليكم الشرك الأصغر، نص بأنه الأصغر. طيب وما فهموا الصحابة من نصوص الحديث قول من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، فهموا أن هذا الشرك الأصغر، وقالوا طير الشرك. كذلك ما جاء منكرا مثل شرك، إن قال تمام وتولى شرك، وكذلك كفر. إذا تالي في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب. خلاف الكفر المعرف بين الرجل وبين الكفر وبين الكفر ترك الصلاه ال اذا جاءت ال هذا كفر اكبر واذا خلفت الشرك الاصغر اذا تنسهما بهم كفر والاصغر اكبر من الكبائر نعم واخطر وتعلقه بالايمان اظهر اكثر لا شك ان الكفر الاصغر اكبر من الكبائر والكبائر ذكر قال ما استتبعت لعنه او حدا في الدنيا عقوبه في الاخره وهذا التعريف الكبير على الصحيح كل ذنب وجب في حده في الدنيا أو وعيده في الآخرة بالنار أو اللعنة أو الغضب الله في بعضهم عرفي عن صاحب الإيمان أو قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا أو برئ منه النبي صلى الله عليه وسلم ومثل لهم قال ومنها قتل النفس والربا والزنا والقذف والتولي والزنا كل هذا من الكبائر والصغائر ما لم يبلغ حد الكبائر ومن اجتنب الكبائر غفرت له الصغائر هذا نعم جاء في الحديث الصلاة الخمس والجمعة في الجمعة ورمضان في رمضان كفارة لما بينهم اجتنبت الكبائر كفارة إذا اجتنبت الكبائر قال المؤلف ومن نواقض الإيمان يسير الرياء في العبادات نواقص هل الصواب أنه من الكبائر يسير يسر من المؤمن الرياء يسير الرياء هو الذي يسر من المؤمن وكثير الرياء الذي يسر من المنافق دخل في الإسلام الفاسد فإذا هذا من الكبائر يسر الرياء تصوير ذوات الأرواح من الكبائر تعالى الله مصور الصلاة تبركا بين القبور إليها فهذا الكبائر هم مسائل الشرك واتخاذها مساجد من الكبائر وبناء عليها من الكبائر والحجب غير الله فلا من الكبائر الحجب غير الله شرك وقال المؤلف من نواقص الإيمان فقط يعني فيه تهويم منها هذا قول أن يقول من الكبائر والاستشفاع بالخلق على الله بالخلق على استشفع الأعرابي الذي قال للنبي إني أستشفع بك على الله وأستشفع بالله عليك إني فقال النبي سبحان الله سبحانه إنه لا أستشفع بالله على أحد منهم أنكر عليه أستشفع بالله عليك أستشفع بالخلق على الله هذا فيه تفصيل أستشفع بالخلق على الله إني أستشفع بالله أستشفع بك على الله وأستشفع بالله عليك يعني توسل أستشفع بالخلق على الله هذا في تفصيل توسل الاستشفاع قد يكون توسل بدعاء الحي الحاضر فلا بأس به توسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم هذا في تفصيل والتسمية بما يختص به الله تعالى من أسماء وصفاته نعم هذا قد يكون من الكبائر والتعبيد بغير أسمائه والرقى البدعية والتمائم كل هذا من الشرك الأصغر وإتيان الكهان البدعي والتشاؤم والتعصب للحزبيات الجاهلية والقوميات العنصرية والتشبه بأهل الملة الردية من الكبائر فيما لا تعلق بأمورهم الدينية وهذه الأمور منها ما هو وسيلة للشرك ومنها دون ذلك وإذا كان وسيلة كان الشرك أكبر نعم باب الرابع مسائل المتفرقات قال المصنف حفظه الله الباب الرابع مسائل متفرقات الفصل الأول عقيدة أهل السنة والجماعة عقيدة أهل السنة في آل البيت رضي الله عنهم وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين حرمت عليهم الصدقة من آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل العباس وبني الحارث بن عبد المطلب رضي الله عنهم أجمعين ومن آل بيته صلى الله عليه وسلم الزوجات الطاهرات المطهرات المبرآت والحليلات بالدنيا وفي أعلى الجنات هن أمهات المؤمنين اللائي يذهب الله عنهن كل رجس ونزههن عن كل دنس ولا سيما خديجة رضي الله عنها التي انفردت به فلم ينكح عليها، وعائشة رضي الله عنها التي انفرد بها فلم ينكحها غيره، ومن آل بيته الذين جل لهم بالكساء علي وفاطمة والحسن والحسين وذريتهما وذريتهما رضي الله عنهم أجمعين، وهم الأخيار الأبرار والذرية الأطهار أشرف بيت حسبا وأكرمهم نسبا، وأهل السنة بحبهم إلى الله تعالى يتقربون، وبحمايتهم والذب عن أعراضهم يتدينون، وببغض من أبغضهم أو قدح فيهم يجاهرون، وبوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم بمودتهم يعملون، يوالونهم ويجلونهم ويتبرؤون من طريقة النواصب ولا يغلون فيهم ولا يعصمونهم ويتبرؤون من طريقة الروافض، يرفعون محسنهم ويقولون لمسيئهم بقول نبيهم صلى الله عليه وسلم: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، ومن جمع بين طيب النسب وصالح العمل فقد جمع الخيرين وحاز الفضلين. نعم، هذا الفصل الأول في عهد السنة في آل البيت، المراد آل البيت بيت النبي صلى الله عليه وسلم. آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم قال هم الذين حرمت عليهم الصدقة من آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل العباس وبن الحارث بن عبد المطلب رضي الله عنهم. يعني فيكون كم صنف؟ ها؟ من آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل العباس وبن الحارث. والصوى الذي حرمت عليهم الصدقة هم بن هاشم وبن المطلب، بخلاف بن عبد الشمس وبن نوفل، وإن كانوا إخوة لهم فإن بني هاشم دخلوا الشعر لما حصل النبي، وكذلك بن عبد المطلب لم يفارقوا بني هاشم لا في جاهليه ولا في الإسلام، فلذلك حرمت الصدقة. وكذا بين عبد الشمس وبين نوفل، قالهم الشهر الذي حرمت لهم الصدقة بن هاشم وبن عبد المطلب. ومن آل بيت النبي الزوجات الطاهرات المطهرات المبررات والحيضات في الدنيا في أعلى الجنات هن أمهات المؤمنين التي أذهب الله عنا كل رجس ونزههن عن كل دنس. وهذا في نص عليه القرآن، قال تعالى: يذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن، خطاب لأزواج النبي، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكم، بيوتكن نظف البيوت إليهن، ومن يغسل كل يوم يا نساء النبي يصل لك أحد من النساء إلى آخره، فنسب البيوت إليهن، دل على أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم داخلات في آل البيت. آل البيت زوجاته صلى الله عليه وسلم وذريته وأقاربه المسلمون هم آل البيت دون من لبس، فعم العباس من أهل البيت، أما أبو طالب فلا، وكذلك عم عباس وحمزة. ومن آل بيته الذين جل لهم بالكساء علي وفاطمة والحسن والحسين وذرية إبراهيم، وهم الأخيار الأبرار وذرية الأطهار أشرف بيت حسب وأكرم نسبا. نعم صحيح، وأهل السنة بحبهم الله تعالى يتقربون. نعم، تقرب الله بحبهم لإيمانهم وقربهم من النبي صلى الله عليه وسلم، وبحمايتهم والذب عن أعراضهم يتدينون، لا شك أنهم يعتقدون هذا دين، حمايتهم والذب عن أعراضهم، وببغض من أبغضهم أو قدح فيهم يجاهرون. نعم، يبغضون من أبغضهم وقدح فيهم ويعلنون هذا، وبوصية رسول الله يصلون بمودتهم يعملون. الرسول قال: أذكركم الله على أهل بيتي أصابهم، قال: والله لا يوم حتى يحبوكم لله ولقرابتي، وكما قال يوالونهم أهل السنة يوالون أهل البيت ويجلونهم ويتبرؤون من طريقة النواصب، النواصب الذين نصبوا العداوة لأهل البيت يؤذونهم كالخوارج غيره، ولا يغلون فيهم ولا يعصمونهم ويتبرون من طريقة الروافض، الروافض غلوا في محبتهم حتى عبدوهم من دون الله، والنواصب غلوا في جفائهم حتى علوهم وسبوهم. أهل السنة وسط بين الروافض والنواصب، فهم يحبون على البيت لكن لا يغلون في محبتهم حتى يصلوا إلى عبادتهم، ولا يؤذونهم ولا يتبرون منهم كما تفعل النواصب، بل يحبونهم ويوالونهم وينزلونهم منازلهم التي أنزلهم الله بالعدل والإنصاف لا بالهوى والتعصب، يرفعون محسنهم نعم، ويقولون لمسيئهم يقول نبيهم من بطل في عمله لم يسر به رسول، يعني ينزلونهم منازلهم بالعدل والصح الذي دلت عليه النصوص. قال: ومن جمع بين طيب النسب وصالح العمل فقد جمع الخيرين وحاز الفضلين. نعم، حصل له الأمرين، طيب النسب وصالح العمل. لكن من لم، من كان له نسب ولكن لم ليس له صالح العمل فلا يفيده، مثل أبو لهب وأبو جهل ما ينفعهم. ولهذا قال: من بطأ به عمله لم يسع به نسبه. المعنى من أخره عمله فكان متأخرا فالمؤمن بالله ورسوله لا يرفعه النسب ولا يفيده.